سمع كلمة التفسير الطبري فحتى هذا الاسم على التفسير. هو المسكين لا يعرف بأن هذا الاسم فهذا التفسير لا يوجد لهذا الرجل ولا يوجد تفسير لا لمهم الدين التبري. فهذا المسكين ما أين مهم الدين التبري؟ الرجل الذي لم يعرف اسمي 60 مرة تكلم علي في صفاته وألقى الرادرة، مرة يقول زهير الدين الباكستاني، مرة يقول زهير إلهي الباكستاني. فهذا المسكين الذي يعني لا يعرف اسمي وقد قرأ كتبي كما يظهر من كتابه وقد سمع محاضرتي من الأشرطة الكثيرة الكثيرة التي يقول بأنها بذلت بالألاف الألاف، فالرجل الذي يكون ذاكرته في هذا المستوى بأنه اسما واحدا لا يستطيع أن يحفظ ويقول الإحسان إلهي زهير زهير الدين ومرة يقول زهير إلهي، فماذا يرجى منه بأنه يقول لصاحب التفسير الطبري بأنه هو مهم الدين الطبري؟ هذا أيضا يدل أن الله كان يريد أن يقطعه وأن يبين كذبه على الناس بأنه ما أكثر كذبه الذي يقول لن يستطيع أن أثبت من 100 كتاب سني الروايات التي تدل على التحريف في القرآن هو لا يعرف التفسير ومؤلف التفسير والمفسر، لا يعرف اسمه. يقول مهم الدين التبري تعالى في تفسيره التبري. فهذا هو علم الرجل وهذا هو مبلغ فهمه. ثم بعد ذلك جاء رواية الفاعلة وقال انهم قالوا بل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظروا الى الخداع والمكر والى الكذب البين المكشوف انه قال لانه يوجد في هذه الكتب التي لا يعرف اسماءها لا يعرف اسماء من فيها قال بانهم قالوا في هذه الكتب والعصر إن الإنسان لفي خسر أبو جهل إلا الذين آمنوا أبو بكر وعمل الصالحات عمر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عثمان هكذا نزل. أنا أقول وبالله التوفيق لا أقول جزافا مثل ما قال هذا الرجل، لم يولد في الأرض ولد الذي يستطيع أن يثبت ولا من كتاب واحد الكتب التي ذكرها هذا الرجل كذبا وزورا وبهتانا وخداعا ومكرا وتدبيرا، لا يستطيع واحد من الناس ان يثبت بانه يوجد هذه الكلمة في كتاب من الكتب التي ذكرها بانها هكذا كذبت. هذا تحريف منه مثل ما حرف اباؤه واجداده واسلافه القرآن وغيره، بل كلما وجد في التفسير والروايات بأن المقصود من هذه الآيات هذا تفسير، لكنه لا يوجد. هو قال بأن هذه الآيات نزلت هكذا والعصر إن الإنسان لفي خسر أبو جهل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أبو بكر إلا الذين آمنوا أبو بكر وعملوا الصالحات عمر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عثمان. لا يوجد في الدنيا شخص يستطيع أن يثبت بأنه قال أحد المفسرين السنة بأن الآية نزلت هكذا. فهكذا يريدون أن ينبوا عنهم العار الذي لحقهم بقولهم بالتحريف في القرآن، هكذا يستطيعون أن يدافعوا أنفسهم بأنهم يقولون بتغيير القرآن وبتبديله، هكذا يستطيعون، لا يستطيعون هذا. أين هذا قد زادني ثقة خطاب هذا الرجل والكتب التي كتبت ردا عليه من قبل القوم، قد زادت هذه الأشياء ثقة بأننا ما قلناه كان حقا وبفضل الله وبمنه وتوفيقه، لأنه لم يكن واحد منهم استطاع أن يرد علينا برد علمي ولم يستطع واحد منهم أن يثبت وأن يقول إن قلنا نحن ما قلنا فأنتم قلتم هذا، ما لا يوجد في الأرض الآن حتى الآن الكتب التي ردت بها عليه والتي وصلت إليه تقريبا ما يقارب 20 من العربية والفارسية والكردية، أي لغة باكستان والهند. فأنا قلبت صفا صفا وقلت يا ليت يوجد في هذه الصفحات الكثيرة شيء واحد استطاعوا أن يردوه، أن يردوا به عليه، حتى أجد نفسي بأني أخطأت في موضع من المواضيع. ولكنه لله الحمد وله المد ومنه التوفيق، لأنه لم يستطع واحد منهم أن يثبت شيئا، يرد شيئا ما أثبته من كتبهم أنفسهم. وهذا يأتي رجل فيعرف بأن الناس الذين يجلسون أمامه هم أغبياء مثله، لا يدركون ولا يعرفون ولا يعلمون ما لا يقوله هذا الرجل، ولا يميزون الحق من الباطل والغلط من السبيل، ولا يدرون بأنه كيف يقول ومن أين يقول وماذا يقول. فالرجل الذي يقول في البخاري هذا، ويقول في عدد الشيعة هذا، ويقول في الرواية التي نقلها هكذا، ماذا يرجى منه وماذا يرجى من مستمعيه؟ فهذا بعض الأدلة على كذب الرجل وعلى خدائه ومكره. وأكثر من ذلك، هذا يدل أيضا بأنه أراد التهرب من الكلام الذي ألقيته في الكويت والمحاضرة التي أقلقت مزاجعهم، أراد أن يتهرب وأن يتخلص منه، ولكنه ما استطاع بفضل الله، ولم يستطيع ولم يستطيع، لا هو ولا غيره. فالأدلة التي أنا بيّنتها هي قائمة على رؤوسهم، وهي دين على عنقهم في عنقهم. فليأتي رجل حتى يقضي هذا الدين وأن يدفع عنهم العار الذي لحقهم. ولنستمع الآن إلى كذبته الثالثة التي، معذرة يا أخي المسلم المستمع، أخشى أن تصاب بالغثيان من هذا الهراء وهذا الكذب الذي يتفوه به هذا الإنسان. ولا تظن أن هذا الإنسان من عامتهم، بل يعتبر من الخاصة، هذا من كبار علمائهم هذا المتكلم. إذا كان كبار علمائهم بهذه الصفة من الاتصاف بصفات الثعلب وصفات الحرباء، تجده يتلون كيفما شاء ويكذب كيفما شاء، يكذب حتى على الأشياء الظاهرة الواضحة. في كذبته الثالثة التي ستسمعها الآن يقول إن عدد الرواة الذين روى لهم الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة، يقول أن ثلاثة أرباعهم من الشيعة. وهذا يعني لا أظن أن عاقلا يتقبل هذا الكلام، ولا أظن أن إنسانا يقول أن أهل فرقة ما يعتمدون في كتبهم ورواياتهم على فرقة أخرى ويكفرونها في نفس الوقت. هذا ما لا يقوله مسلم، ومع ذلك فإنه متناقض حتى في نفس الكلام الذي يتكلمه. فمرة يقول أنهم 100 راوي، ومرة يقول هم 2000 راوي، ومرة يقول هم 3/4 رواة الصحاح الستة، بينما رواة الكتب الستة أعدادهم بالآلاف وليسوا 2000 ولا 3 ولا 4. فهذا يدلنا حتى على أنه ما اطلع على هذه الأشياء، يعني يكذب ولم يطلع على الأشياء التي يكذب فيها حتى لا يتضح أمره. لكنه وجد أناس يتقبلون أمامه ويهزون رؤوسهم لكل شيء قاله، لأنه يعلم أنه لن يطلعوا ولم يطلعوا من قبل على هذه المصادر. فلذلك مهما قال لهم عن هذه المصادر فإنهم سيصدقون لا محالة. ولو قال لهم إن رواة الكتب الستة 100% منهم شيعة لصدقوا ذلك ولصفقوا له وظنوا أن كلامه واقعيا وكلامه حقيقيا. والآن لنستمع إلى كذبته الثالثة التي قال فيها

وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، اللهم فاجعل صلواتك وتحياتك وبركاتك عليهم وطهرهم من الرجس تطهيرا. فنزل جبرائيل بهذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أم سلمة قالت: وأنا منهم، في صحيح البخاري. قال: لا، ولكنك على خير. ذلك يقول أن سياق القرآن ليس بالجهل. نحن نقول من صدر هذا الكلام من رجل عاقل وعالم وطالب علم، فكان الاحتياج بأن نصحح الفهم، وهل يصح الفكر؟ لكن لو لم يصدر من مثلك هذا الشيء فلا نستعمل كثيرا. أنت الذي لا تقر بالقرآن، فإن أنكرت سياق القرآن فأي استعجاب فيه؟ القوم الذين ينكرون القرآن كله، فإن أنكروا سياق القرآن فما الاستغراب فيه؟ ولا يقول هذا الكلام إلا تحربا من الآية الكريمة التي لم تنزل إلا في نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن جميعا. لا يقول إلا تحربا. وذو يقول يمكن أن يكون الآيات الباهدة أقبلها في شيء وأخذ، هل هذا السبب معقول؟ يعني أن الآية الباهدة يكون أقبله في شيء وأخذ؟ لا يقول إلا تحربا، لأنه يعرف بأن سياق الآية وسياق القرآن تخالف ما يقوله. طيب الله يقول: لكن في بيوتكم ولا تبرجن التبرج الجاهلية الأولى وأعطينا السلام وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكر لنا يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآية الواردة قد تدل لأن من هن مخاطبات في هذه الآية، ومن هم المقصود من هذه الآية بدون أن ينذر إلى كثير من التفاصيل ومن الروايات. فقط فهم الآية تدل بأنه من هو المقصود. وبعد ذلك المسكين لا يعرف بأن كلمة أهل البيت لم يستعمل في القرآن إلا على النساء، لم يستعمل في القرآن. وهناك الآية الكريمة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأيهم لا تصل إليه ذاكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشر. هذه الآية الغالية تدل لأن من هن مخاطبات في هذه الآية ومن هم المقصود من هذه الآية بدون أن ينذر إلى كثير من التفاصيل ومن الروايات. فقط فهم الآية تدل بأنه من هو المقصود. وبعد ذلك المسكين لا يعرف بأن كلمة أهل البيت لم يستعمل في القرآن إلا على النساء، لم يستعمل في القرآن. فهناك الآية الكريمة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأيهم لا تصل إليه ذاكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا انظر ماذا يقوله الله عز وجل: أيها الرجل أنت ترد عليه ثم ذلك تستدل بدون التسجيل وبدون التعريف؟ أنت لا تعرف. هو يقول مذهب المستقبل لا يعرف المناهج العربية. ايه المناهج العربية يا ابن الزبحشري؟ أنت من فين تعلمته؟ غيرت الجاحظ؟ من فين تعلمت أساليب اللغة العربية؟ ومناهج اللغة العربية؟ هذا يقول لي أنا هذا. يقول هذا لا يعرف مناهج اللغة العربية. أنت لا تعرف لا منهج القرآن ولا أسلوبه. وتظن نفسك بأنك ابن الفراء أو ابن الجاحظ وابن الزمحشري وابن مالك أو ابن مالك. فأنت تقول هنا نون التسجيل ونون التعبير. ايش نون التسجيل؟ انظر ماذا يقوله الله عز وجل: ردا عليك وعلى امثالك. فقال الملائكه قالوا لمن؟ لامراه ابراهيم. قالوا: اتعجبين من امر الله؟ اتعجبين؟ هذا هو نون التعبير الذي تريد؟ نعم هذا هو نون التعبير. ثم بعد ذلك ماذا يقول الله عز وجل على لسان ملائكته؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فلذا ممكن أن تقول مئة هذه الآية أيضا من الآيات التي حرقها المسلمون. قال المفروض أن تقول هذا الكلام. بل لا تقول نون التذكير ونون الثاني. هذا كان أسهل عليك. هذا كان أسهل عليك أن تتهرب وأن تتحدث. تقول: لا لا لا، مثل هذه الآيات قد هرقت وغيرها. وهذه الآية إنما يريد الله أن يذهب الكبر. لم تكن في دراسها بين هذه الآيات وقرن في بيوتكم. وإنما يريد الله أن يذهب الكبر وما يتلى في بيوتكم. هذه الآية كانت موجودة في سورة أخرى وغيروها وحركوها وجاؤوا بها. هذا كان أحسن وأسهل عليك أن تتهرب إن تريد التهرب. ما تقول نون التهنيس ونون التذكير؟ هذه الأشياء يعرفوا أبناؤنا. وكيف فنحن نقول كيف جاء بذيل التذكير ولم يأت بنون التهنيس؟ فلذلك أنتم تحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم بعد ذلك يقرأ الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وأنا أقول لك: ومن الناس من يجادل في الله بغير حق ويتبع كل شيطان مريد. هذه الآية هي التي تنطبق عليك وعلى مثلات. أنت تظن بأنك تستطيع أن تقرأ الآيات؟ فلا تعرف الآيات لأنك لا تؤمن بها. نحن نحفظ الآيات ونعرف محلها ومنطوقها ومصداقها. فنقول: الله لم يستعمل هذه الكلمة إلا للنساء كما ورد. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأيضا استعمل لفظة الأهل في كثير من المواضع في القرآن ولم يرد من هذه الكلمات إلا الزوجة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أي بأصحابه وأسهاره سار بأهله آنف من جانب ويعرف كل من يكون له إلزام لا بالتفكير فقط بمعاد القرآن بأنه لم يكن عن أباك فاموسى إلا زوجته. فلما قال موسى قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. فهذه زوجة. ثم بعد ذلك نقصرك أنت الثمرة. يقول في كتابه مبدأ البحرين، يقول في تفسير عليكم أهل البيت، يقول: لا يقول قائل بأنه لما ذكر زوجة إبراهيم ولم يذكر أي لم تذكر الزوجة بالصيغة بالتعليل لا يكون شخصا لا يعترض المعترض. لأن القرآن أسلوبه بأنه كثيرا ما يطلق هذه السير أي سير التذكير على النساء. هذا يجيب عليك وعلى أمثالك والكلام من بيتك أنت إن كنت من بيت هؤلاء. ثم بعد ذلك وأكثر من ذلك أن كما ذكرت بأن لذة أهل البيت لم يستعمل إلا للنساء. وأيضا كما ورد في القرآن حول حديث موسى عليه السلام وعلى نبينا السلام إلا ذكر بأن موسى عليه السلام حينما ولد فأمه خافت عليه وأبت أن ترضعه، فالله أوحى إليها وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ثم بعد ذلك القصة بقامرها موجودة في القرآن، فأم موسى أرسلت ابنته لتراقب موسى فراقبت لأن موسى أن الله هيأ له المكان في بيت فرعون في قصور فرعون وأثبت قدرته وجلاله، وقال لفرعون هذا الذي كنت تريد أن تقتله جاء في بيتك اقتله إن تستطيع، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه إجابة يا رب ماذا نعمل؟ فتقدمت وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسهم؟ هذه الجماعه كلها جماعه التسكين، لكن من يصعب البليد؟ لقد اثبت له ذلك تحيا ولكن لا حياه لمن تنادي يا ايها الجالس ولا منبر الحديث، لا حياه فيك، لا حياه فيك ولا حياء فيك، ولكن لا حياه لمن تنادي. وبعد ذلك حينما يجد امامه الاوراق التي نقل فيها مغادرتي يتاثر يقول لا حلا لا قوه الا بالله، لانه لا يريد منها المحرم، لا يجد منها المحرم، ومن المغرب يقول لا حلا لا قوه الا بالله، لا حلا تعال اسلم ذيلك امن. كل من ينكر القران فهو كافر بنفس القران، كل من يكفر اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو كافر، لانه لا ينكر ايمان الاصحاب الا لغرض، وهو الغرض انكار سنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لان الاصحاب هم حمله السنه، فمن كفر الاصحاب ماله كفر الحمله اي حمله السنه ورواد السنه. وحينما يكون الحمل والداقلون السنة كفرة المرتدون لا يعتمد على رواية، فالقرآن مغير ومحرك فيه وسنة رسول الله غير معتمدة وغير موثوق، فعلى أي شيء من الاعتماد؟ على اعتماد للحسينيات؟ على اعتماد للخزاملات؟ على اعتماد للطرحات؟ قال الطرحات التي في آخر الكلام قال يا بل فضل فات، وما ذلك بدأ يبكي والله ولم يكن باكيا، بل كان مثل إخوة يوسف الذين جاءوا وباهم إشاء يبكون. وما ذلك تبكون على إيه؟ تبكون على الخجل على العار الذي لا يقفل، أو تبكون على الحسين الذي أنتم قتلتموه؟ ولا أقوله أنا، بل قاله إمامكم المعصوم الرابع حسب زعمكم ألا وهو زين العابدين، وقد نقل هذا الكلام في كتابكم أنتم في كتاب اليعقوبي الشيعي في تاريخه، يقول حينما دخل زين العابدين الكوفة ووجد الناس شيعة أبيه يبكون فقال أنتم قتلتموه وأنتم تقتلون، أنتم قتلتموه إن لم تكن أنتم قتلتموه فمن قتله؟ فمن قتله إذا؟ هذا ما قاله زين العابدين لما أنتم قتلتموه، فينبغي لكم أن تبكوا، مبكوا وبدا الدهر، لا قدر الله لكم إلا البقاء، بكوا. ما هذا الكلام؟ هل يؤمن الترهات والخزعبلات ونترك القرآن والسنة؟ فهذا هو الكفر الصريح، فهذا هو الكفر البين. ثم بعد ذلك يقول بأنه يكفر المسلمين، وحاشا لله أن يكفر مسلم مسلما، ليس للمسلم أن يكفر ونحن لم نكفر ولا نكفر إلا من ينكر القرآن ومن يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا نكفر إلا أن يقول بهذا الكلام. أما من يتبرأ عن هذه الأقاليم فلا نكفر، يمكن أن تقول ذاته جاهل أو غبي أو بدعي أو ضال أو مضل، لكن لكن الذي ينكر القرآن فينكر السنة فهذا كافر بنفس القرآن وبنفس تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأساس للإسلام. فمن أنكر الإسلام فمن أنكر الأساس كيف يكون؟ ثم بعد ذلك بدأ هذا المجوسي يتهجم على أمهات المؤمنين أمهاتنا رضي الله عنهن ويصمهن بالكفر والعياذ بالله، ويستدل بأشياء بآيات لا مستند له فيها ولا دليل، ويفسرها ويؤولها حسب ما تشتهيه نفسه وحسب ما يمليه عليه شيطانه. وكفر عائشة وحفصة رضي الله عنهن مع أنهن أمهات المؤمنين بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. يضاف إلى ذلك في سورة التحريم نساء النبي في مهرك مع رسول الله، اثنين من زوجاته عملا مظاهرة، مظاهرة ان تظاهر عليه مظاهرة موجودة، اثنين كل المفسرين السنة والشيعة قالا عائشة وحفصة غير ذلك ان تظاهر عليك الله تبارك وتعالى معه، لكن بعدين ان تتوبا فقد صغت قلوبكما، صغت اي مالت الى الكفر. صريح القرآن هذا، ما تجي انت تحرف كيفك يعني، لان عائشة لا بنت عمك ولا بنت خالك، انت يجب ان تعرف الطريق شنو. ثم بعد ذلك يقول عائشة عند عائشة بعد حفظ رضي الله عنه يقول هؤلاء كافراتكم بنفس القرآن عياذا بالله، قل تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما إلى الكفر. فلم تكن تظهر إن تظهر وهو لا يعرف ما إن ولو، والذي يدعي العربية لا يعرف، لأن هذا الشرط تحققه ليس بواجب، لو كان هذا لكان إن كان للرحمن ولد معنى هذا هل كان للرحمن ولد؟ لا يعلم القرآن هذا المسلم. تعالوا به إلى الجامعات الإسلامية حتى ندخله في المعهد الابتدائي حتى يفهم القرآن. يقول إن تتوب إن تظاهر، يقول تظاهر هذا تظاهر موجود، فنقول إن كان للرحمن ولد فهذا ولد موجود عياذا بالله. ثم ماذا لبعض يقول هذا الباكستاني ليش يدافع عن عائشة وحفصة؟ هل يعمته وخالته؟ يقول هذا فأنا أقول أنت لا تدري لا العائشة ولا الحفصة أي الأمة وأي الخالة، والله مئات الأمات والخالات فداء على عائشة وفداء لحفصة رضي الله عنها، بل الأمهات فداء لعائشة وحفصة. فنحن نقول يا أمة أبداؤك أحياء، والأم التي يكون أبناء أحياء لا يتركون أهدا أن يتداول الأعراض إلا بعد ما يحرق دماؤهم، فنحن أحياء بفضل الله لا نترك الألسنة تلوك وتلوث بأعراضكم، فنحن أحياء لا نترك الأيدي أن تتعلق بأعراضكم، فنحن أحياء إن شاء الله سنقطع هذه الأيدي ونقطع هذه الألسنة إن شاء الله ونلجئ السكوت، نحن أبناؤك الفرع يا أبناء، فنحن أرباحنا عليكم نفس لا أم المؤمنين بنفس القرآن، وأنا أظن أنه ما ولدتك أمك، أنت لست بوليدة الأم وليد الأم، ما أدري من ولدتك، لو كنت وليد الأم لكنت تقدر الأم الذي الأم التي هي بنفس القرآن أم، لكنه أنت سابق لأنك لست من الذين عائشة أمهم، أنت لست من الذين تكون عائشة أما لك، فنحن نفتخر بأنها أم لنا وأمهاتنا الحقيقية فداء لعائشة وأرواحنا فداء لها. عائشة الذي كان يقف على بابها أجلة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الشريعة، وما دامت عائشة موجودة فأصحاب رسول الله كانوا يقولون ما كانت تحل بنا عريسة وما كانت تحل بنا مشكلة إلا ذهبنا إلى باب عائشة فقد حلت من المشاكل. ثم نسأل عنها عن أفعال رسول الله وعن أقواله وعن أعماله، فكانت تفتي وكانت تبين وكانت تخبر، فكنا نحتفي بقولها وكنا ننبر قلوبنا وعقولنا وأفكارنا وآراءنا بفكرتها. أنت لا تعرف عائشة، أنت لا تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان يحبها، كم كان يقدرها، كم كان يجلها. حينما حضر وقته كان يطوق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحينما أدرك أمهات المؤمنين الأخرى فقالوا لك يا رسول الله ما ترغب، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، فنحن نجل عائشة لأنها أمنا، ونحن نعذبها ونقدرها لأن قائدنا رسول الله، لأن سيدنا رسول الله، لأن نبينا رسول الله كان يجدها، فنحن نرى حب هذا الأرض من الإيمان وبغضها علامة الكفر، لأنها أم المؤمنين بنفس القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، ونحن ندعو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يقضينا لأن ندافع عن هذه الأم، الأم الجليلة، الأم المعزة، الأم الصديقة، الأم الطيبة، الأم الطاهرة، التي حينما لاقتها ألسنة المنافقين الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه المحكم 18 آية لبراءتها ولبيان عفتها وطهارتها. فنحن نرتز بهذا الأمر ونفتخر بها الذي أنزل الله فيها آية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والله تبارك وتعالى سماها الطيبة سماها الطاهرة، فهذه هي أم المؤمنين وهذه هي عقيدتنا وهذه هي عقيدتكم، تخبر عن خبثكم وعن مكركم وعن نجاستكم وعن جفنة قلوبكم وعن غلظة ألسنتكم وعن جفنتكم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل البيت الذي نزلت فيه الآية إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله يسميهم الطاهرين المطهرين، وأنت تقول لأنها كافرة بنفس القرآن، أنت لا تعرف القرآن ولا تؤمن بها، وليس لك أن تستدل بقرآن لا تعتبر. فهذه هي بعض الكلمات التي أردت أن أقولها في هذا المقام، وأظن بأنه لم يوجد شيء الذي ذكره هذا الكذاب الدعي الأنطبي نفسه إلى الجهل، لم يذكر شيئا إلا وقد ذكرته هذا الشيء في كلامي هذا. وأسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يسدد خطانا، وأن يجعلنا من المدافعين ومن المحامين لشريعته وعورة دينه والمكافئين في سبيله، وأن يرفقنا الشهادة في سبيله، وأن يجعلنا محبين لأصحابه ولآله وأهل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين، وأن يجعلنا المحبين الحقيقيين لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يحب إلا من يحب أهله وأولاده، إلا من يحب أصحابه وخاصته، إلا من يحب تلامذته ورفاقه. لا يوجد محب، لأنه هو نفسه قال: ألا من أحبهم فبحبي أحبه، ومن أبغضهم فبغضي أبغضه. طبعا يقدر الرجل لشيء بأنه ينتمي إلى فلان ويعظم ويفخر. فنحن نجل أصحاب رسول الله لأنهم رأوا وجه لأنهم هم رأوا وجه رسول الله المنفر بعيونهم. فيا أخرك بأننا لم نمتلك، بأننا نرى ونبذل هذه العيون المباركة التي رأت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يوفق على أن نكون المضافئين الهارة البررة الكرام الذين رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيونهم، والذين صلوا خلفه، والذين تعلموا منه، والذين حملوا لواءه، والذين تعلموا وعلموا، والذين تعلموا وعلموا وعملوا ما تعلموا وعلموا. والله يجعلنا على مسلكهم مسلك، وعلى هديهم نحتوي، وعلى منهجهم منهج.